وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. هذا الأثر عن أبي بكر بن عبد الرحمن وهو من فقهاء المدينة السبعة يقول: من راح أو غدا، من غدا أو راح، واللفظ من غدا إلى مسجد لعلم أو لخير يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا في سبيل الله ورجع غانما. هذا الأثر جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق مالك في بعض السنن كأبي داود والترمذي: من راح أو غدا إلى مسجدي، بالإضافة يعني هذا المسجد النبوي الشريف، لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا في سبيل الله، ومن راح لغير ذلك فهو كمن ينظر في متاع غيره. يهمنا هذا الأثر الذي معنا: من راح إلى المسجد، من غدا أو راح إلى ال هنا إلى المسجد، هل هي لام الجنس تشمل جميع مساجد الدنيا أو ال هنا للعهد لأنه من فقهاء المدينة، وإذا أطلق المسجد من علماء المدينة لا ينصرف إلا إلى هذا المسجد، فيتطابق مع الحديث الآخر من غدا أو راح إلى مسجدي، فتكون الإضافة في مسجدي تعادل ال التي هي للعهد أي المسجد المعهود وهو المسجد النبوي، من راح أو غدا. والرواح هو الذهاب في الإيش؟ مبكر، وفي الغداء في لا الرواح ما بعد الإيش؟ الزوال. والغدوة ما المبكر، عفوا الرواح المبكر والغدة تروح خماسا وتعود إيش؟ بطانة، يروح في المبكرا ويغدو من الغدوة أي بعد الزوال أي صباحا أو مساء. نعم بالغدو والأصال، نعم الغدو الصباح والأصال هو آخر النهار، تغدو إيش؟ خماسا وتروح إيش؟ بطانة. فمن راح أو غدا، من ذهب في آخر النهار أو راح من الغدوة ومنه الغد أي المبكر بعد اليوم أول اليوم الذي يأتي بعد اليوم الذي أنت فيه. وكذلك بالغدو والآصال، الآصال جمع الأصيل وهو آخر النهار حينما تتضيف الشمس إلى الإيه؟ إلى المغيب. فهنا من غدا أو راح يشير إلى الذهاب إلى الدرس أو إلى العلم في أول النهار وإيه؟ وآخره. من راح أو غدا إلى المسجد أو مسجدي هذا كما في الحديث الآخر يدل بأول وهلة بأن المسجد كان هو مركز العلم، وأن المسجد هو المعهد الأول وأوائل معاهد الدنيا هذا المسجد النبوي الشريف، وكما قيل أول معلم فيه هو جبريل عليه السلام يتلقى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يبلغ الأمة بكل ما بلغ به عن الله سبحانه. وحديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه وقال: أخبرني يا محمد، وسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أمارات الساعة إلى آخره. من أهم الدروس التلقائية التي ألقاها جبريل عليه السلام على الحاضرين في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية يقول لهم: ردوا علي الرجل، فيطلبونه فلم يجدوه، ثم يقول: هذا جبريل أتاكم إيه يعلمكم أمر دينكم. فطلب العلم في الدنيا أيا كان هو فضيلة، وهو في المسجد النبوي أفضل، لأن الدارس حينما يجلس ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغما عنه يلتفت طرفه إلى الروضة أو إلى الحجرة الشريفة ويتذكر بكل حواسه معنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتذكر أيضا ويستعيد تاريخ الإسلام بكامله من تاريخ سماعه أو نطقه قال رسول الله من يوم الهجرة ومجيء والبعثة ومجيئه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسماع المسلمين منه والتحدث عنه. فحينما يكون بهذه الحالة يتلقى مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك كأنه يحضر تلك المجالس ويحضر تلك الجموع ويشارك فيها عن كف، لأن جزءا من الحدث نافلا بين يديه ألا وهو المكان الذي قد يكون قيل فيه. فالمجيء لطلب العلم في المسجد النبوي لقد لمس الجميع وتحدث الجميع ما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من البركة لموقعه من السنة وموقعه من التشريع، لأنه كان منطلق الدعوة ومنطلق العلم. وما من مدرسة في العصير من السيرة والتاريخ إلا ومعلموها منطلقين من هنا من المدينة ومن هذا المسجد، وكان هو المعهد الأول الذي درست فيه العلوم وانتقل وتخرج فيه المعلمون وصاروا يعلمون الدنيا بكاملها. من راح إلى المسجد لعلم يعلمه أو خير يعلمه أو خير يتعلمه، العلم والخير سنوان متعادلان، والعلم فيه كل الخير، والخير ما لم يكن علم فلا خير فيه. فالعلم والخير متعادلان مثل ايه؟ في الصحة او في المصدر. لعلم يعلمه علمه الله شيئا فذهب هو يعلم، او لم يكن متعلما وذهب يتعلم، اي من المسجد كان كمن غزا في سبيل الله رجع غانما، اي رجع الى بيته غانما. غانما ماذا؟ ليست هناك الاموال ولا العبيد ولا الأسارة ولا العقارات ولا شيء، إنما غنم العلم الذي تعلمه. ومن هنا نرى أن هذا المسجد خص بهذه الفضيلة. والحديث الثاني، ومن راح إلى غير ذلك كان كمن ينظر في متاع غيره. إنسان ليس عنده شيء ينظر لصاحب بستان فيه الثمار اليامعة وفيه الأزهار المتفتحة وفيه الأنهار الجارية وفيه وفيه، وهو ليس عنده شيء من ذلك، ماذا تكون نفسيته مهما كانت يتطلع إلى مثل ذلك؟ إن كان سليم الصدر كان هناك الغبط يغبطه على ما هو عليه، والغبط أو الغبطة أن يتمنى أن يكون له مثل ما لصاحبه دون أن يحقد عليه يتمنى زوالها، بخلاف الحسد. الحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن صاحبها حقدا وحسدا. فهنا كان كمن ينظر في متاع غيره يرى النعم ولا يصله منها شيء، أما إذا ذهب ليتعلم أو ليعلم فهو كمن غزا في سبيل الله. والغازي في سبيل الله أقل شيء خطواته، غدواته، روحاته، طعامه، شرابه، نفقاته، كل شيء يكتب له في سبيل الله. حتى لو كان له فرس، بين صلى الله عليه وسلم أن أرواسها وأبوالها وما تستنه من مرعاها فهو يكتب له في سبيل الله. حتى إذا مرت بغدير وشربت ماء في بطنها كتب له ذلك في سبيل الله. وإذا كان الأمر كذلك في المسجد، نحن الآن في الجامعات والمعاهد والمدارس، فما حظ تلك البيوت العلمية الجديدة في ذلك؟ هل نمنعها؟ هل نحرمها؟ لا، لقد جاء الحديث أعم من ذلك. إن الملائكة لا تضع أجنحتها إيه؟ لطالب العلم، ما عينت في مسجد ولا في معهد ولا في جامعة، فطالب العلم حيثما كان تستغفر له الملائكة أو يستغفر له جميع من في الأرض، حتى الحيتان في الإيه؟ في الماء أو في المحيطات أو في البحر. إذا طالب العلم حيثما كان، وأي علم، لا نقول علما دون علم، ما دام له صلة بخدمة الإسلام والمسلمين. ولكن مع تفاوت العلوم شرف العلم بشرف موضوعه، فالذي يدرس كتاب الله وسنة رسوله ليس كالذي يدرس اللغة العربية في آدابها وفي نحوها وصرفها، وإن كانت اللغة وسيلة لمعرفة الكتاب والسنة، لكن إذا كان قصده أن يكون أديبا شاعرا كاتبا وليس قصده أن يتخذ اللغة وسيلة لمعرفة كتاب الله قرآنا عربيا، يكون حده عند غايته. وإذا كان طبيبا تعلم بقصد أن يطب المسلمين، حتى إذا كان مريضا لا يستطيع الصيام عالجه وصام، لا يستطيع الصلاة قائما عالجه وصحى، لا يستطيع العمل والكسب والسعي على عياله واستطاع وتأتى وكسب، إذا كان تعلم أي شيء يخدم ترجع خدمته إلى الإسلام والمسلمين، فهذا أيضا له أجره وبقدر قصده. والإنسان لابد له من بيت يسكنه، فإذا كان هناك مهندس معماري ليقيم لنا البيوت تأوينا والمساجد نصليها، أو كان هناك مهندس ميكانيكي يهندس الطائرة والسيارة لنقضي بها أغراضنا أو نحج عليها أو نسافر ونغزو في سبيل الله، كل ذلك ما دام يرجع ويصب في خدمة الإسلام فلا مانع في ذلك. ولا يجوز للأمة بكاملها أن تقصر تعليمها على نوع واحد، بل عليها فرض عين أن توفر من العلوم ما يمكن أن يسد حاجتها من صناعات ومن اختراعات، من زراعة، من صناعة، من تخصص في تجارة، من طب، من هندسة، من كل ما يحتاجه البشر. ورحم الله النووي لقد نص في مقدمة كتابه المجموع بأن حينما تكلم على الفقه وعلى فضله وعلى العلوم قال: الأمة مطالبة بمعرفة وتعلم جميع الصناعات، لأن الأمة لا تستقل استقلالا كاملا إلا إذا استغنت بصناعاتها عن غيرها. أحدث نظرية اليوم التي ينادي بها فلاسفة الحرب والاقتصاد والسلم معا، هذا الذي يقوله النووي من ذلك التاريخ: الأمة لا تستقل استقلالا كاملا ولا تعتز اعتزازا كاملا إلا إذا كانت في ذاتها مستغنية عن غيرها، وإذا احتاجت إلى غيرها في إبرة، هكذا يقول، في إبرة تخيط بها الثوب، كانت مدانة ومحتاجة وخاضعة إلى تلك الدولة التي تنتج الإبرة لكي تلبس ثيابها. إذا ما صنعنا الإبرة وكانت الإبرة في أيدي الأوروبيين، نعيش عرايا أو ندفع ثمن الإبرة من تراثنا أو من ثرواتنا أو من مبادئنا حتى يعطونا الإبرة. تبغوا الإبرة؟ اعطونا بتروس. تبغوا الإبرة؟ اعطونا زراعة. تبغوا الإبرة؟ اعطونا رجال. تبغوا الإبرة؟ خذوا ما بدأ كذا. لابد أن يساومون على إيه؟ على هذه الإبرة. إذا يكون استقلالنا ناقص، بقدر نقص الصناعة عندنا نكون في حاجة ونكون غير مستقلين استقلالا كاملا، ويكون استقلالنا ناقص إبرة، وهكذا. والعالم كله يشهد، ما بين المعسكرين والعام الماضي او الاعوام الماضية حينما اشتكت روسيا قلة الانتاج الزراعي ونقص عليها القمح، ماذا فعلت في حرب في موضوع كوريا او في الانابيب التي من سيبيريا للغاز الطبيعي؟ ماذا فعلت امريكا؟ اعلنت عليها حرب القمح ومنعت تصدير القمح اليها. اصبحت روسيا في حاجة الى امريكا في ايش؟ في القمح. وهكذا امريكا اذا احتاجت في شيء وكان في يد روسيا، روسيا تستطيع ان تسفر في وجه هذا السلاح. وهكذا العالم. اذا من راح الى المسجد راح او غدا لعلم يعلمه او يتعلمه، لا نقصر ذلك على علم معين، بل نقول جميع العلوم التي تحتاجها الأمة سواء تم في المسجد او تم في المدرجات الجامعات او في المختبرات او في اي مكان. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الرماية ويجعل لهم السبق، وكان يعقد السبق بين الخيل المدمرة وغير المدمرة، وكان يخرج بهم ويضع الهدف، وكل ذلك تعليما لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. ولقد أمر أسارى بدر الذين ليس عندهم الفداء أن يعلم الواحد منهم، جعل شكاك الأسير أن يعلم 7 أشخاص من أبناء المهاجرين والأنصار، يعلمهم القراءة والكتابة. النبي الأمي الذي نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا تقول لا نقرأ لا نكتب ولا إيه ولا يعني ما نستعملش القلم، ومع ذلك يأمر الأسارة الذين لا مال لهم يفادون أنفسهم، تعال ما عندكم مال علموا أبناء المسلمين القراءة والكتابة. وإذا تعلموا القراءة والكتابة تعلموا كل شيء، نون والقلم وما يصدر في أي شيء. والقلم هو الأصل في جميع الفنون. إن جئت إلى الهندسة القلم والمسطرة والفرجار والزاوية ولا المثلث كل هذا. إن جئت إلى الكيمياء القلم والمصنع أو المختبر والنسبة وكل ذلك، كل ذلك يجري بإيه؟ بالقلم. فإذا تعلم القلم وكتب وحسب وعرف النسب استطاع أن يمشي في جميع العلوم. وعلى هذا يكون الواجب في هذا الموطن ألا نضيق نطاق علم يعلمه أو يتعلمه. ولقد جاء على هذا المسجد النبوي وقت تدرس فيه جميع العلوم، حتى الفلك، حتى الجغرافيا الفلكية كانت تدرس في هذا المسجد النبوي، وكل علوم عصره في ذلك الوقت كانت تدرس. إذن نحن في حاجة إلى مختصين في الفلك. الآن الأقمار الصناعية تسير بأي شيء؟ بحساب مجرى الفلك، لأنها ترتبط بحركة الشمس والقمر، وكذلك جميع الأنواع أو العملات الأخرى. نحن في حاجة أيضا إلى دراسة الذرة التي أصبحت تسيطر على العالم الآن. نحن في حاجة إلى دراسة الإلكترونيات لأنها أصبحت تتحكم في كثير من الأشياء. نحن في حاجة إلى دراسة التربة في البناء في الزراعة في كل شيء. فكل ما يظهر للعالم ويحتاجه العالم بكامله يجب علينا أن نسبق إليه وأن نأخذ به، حتى لا نكون عالة وتحت أيدي الآخرين يتحكمون فينا بذلك الشيء. ولو أن العالم الإسلامي الآن بيده السلاح النووي لكان معسكرا ثالثا يوقف المعسكرين الشرقي والغرب عند حده، ولكن هم يتحكمون في العالم. حتى القضايا في معرض العدالة واستخلاص الحق يعطون حق النقد للدول القوية التي تقدر على الظلم والبغي، ويحرمون منه الدول الضعيفة التي يقع عليها الظلم ولا تجد ما تدفع عن نفسه. اذا لعلم يعلمه، لعلم يتعلمه، كل ما كان من انواع العلوم التي مرجعها الى خدمة الانسان وليس فيها اعتداء. وكما قال والدنا الامير رحمة الله تعالى علينا وعليه، لو ان تلك القوة النووية والسلاح في أيدي المسلمين لتحكموا في العالم بعقل وبرشد، بخلاف ما هي بأيدي الكفرة. على حسب تعبيره الكفرة الفجرة، فإنها كمخالب في كف أسد يفتك ولا يدري. أما لو كانت في أيدي المسلمين فهم شفقاء رحماء، لا يمكن أن يستعملوها في إتلاف العالم كما يفعل أولئك، لأن الإسلام منع من إهلاك الحرث والنسل، ومنع من الاعتداء، ومنع من قتل النساء، ومنع من قتل الصبيان، ومن إتلاف الأموال. فإذا كانت القوة هذه الآن في أيدي المسلمين لكانت سلاحا لقوة وأمن، بدل أن تكون سبب اضطراب ويس وقلق. إذا من ذهب إلى يس، من راح أو غدا إلى المسجد أو الحديث الآخر إلى مسجد، لا يريد إيش غيره، يعني خرج من بيته إلى المسجد للعلم معلما أو متعلما. يا سبحان الله، شوف اللفظ الكريم يا جماعة، لعلم يعلمه أو إيش أو يتعلمه، كلاهما كان إيش ايش الجواب والنتيجة ايه؟ كالمجاهد رجع غانما. الحديث لم يفضل المعلم على المتعلم، ما تلاحظوا هذه؟ من راح او غدا لعلم يعلمه او يتعلمه، كان المعلم كالغازي وكان المتعلم كالحاج المعتمر، ولا كلاهما معا النتيجة واحدة؟ تقول يا جماعة هذه ما تفوت علينا، لا، لأن كل منهما المعلم يعلم بما علمه الله، والمتعلم يريد أن يحصل هذا، فهما ابن ثابت السالب والموجب، هذا يعطي وهذا يأخذ. قال جهاد إرسال وجهاد استقبال. لو كنت أنت جالس هنا وعندك جهاد إرسال والثاني هناك وعنده جهاد استقبال، هل هناك ميزة على الثاني؟ هذا يرسل لك يستقبل، لولا الارسال مكان الاستقبال، ولولا الاستقبال مكان الارسال. اذا تعادل في تحصيل العلم. نحن لا ننكر فضل العلماء على المتعلمين، ولا ننكر حق مشايخنا علينا، لا، ولكن هنا الحديث يجعل النتيجة والثواب او الاجر متعادل، لان كل منهما يبذل جهده، وكل منهما خرج لغاية واحدة ألا وهي العلم. وليس عناء المعلم في بذل العلم بأكثر من عناء المتعلم في تحصيله، فكلاهما مجاهد. ولذا جاء كمن غزا أو كالمجاهد، وحقيقة ذلك أن طالب العلم فعلا مجاهد، يجاهد نفسه من عدة جهات. أولا قصرها على العلم، هناك المجالات بعيدة، التجارة، الكسب، النزهة، التنسية، الملاهي، كل ذلك مجالات أمامه، لكنه جاهد نفسه فيها وجاء إلى المسجد. هذا أولا جهاد. ثم جاهد نفسه على تلقي هذا العلم، ثم جاهد نفسه على تثبيت هذا العلم وعلى مدارسته، ثم على العمل به. إذا طالب العلم في جهاد، والمعلم ما لم يجاهد ايضا في تحضير هذا الدرس وفي تجميعه وفي وفي، ايضا ما حصل شيء. اذا يجتمعان في مجاهدة النفس عليه بذلا وعطاء، ويجاهدان ايضا في تحصيله والحفاظ عليه، ثم الجهاد من الجميع في العمل به. فالحديث هنا يجمع الاثنين في النتيجة، من راح او غدا، من غدا او راح الى المسجد لا يريد غيره. هنا لا يريد غيره لهم فيها شيء بسيط، حينما تخرج الى المسجد ولك حاجة في الطريق، تبغى تشتري هذا، تبغى تقابل فلان، خرجت للمسجد للعلم وحده ولا للعلم ولحاجة اخرى؟ ولذلك يقول بعض العلماء لو كانت لك حاجة في طريقك الى المسجد اجعلها في عودتك لا في رواحك، حتى يكون خروجك من بيتك الى المسجد خالصا لا تشوبه تلك الحاجة. فاذا انتهيت من صلاتك، انتهيت من درسك، انتهيت من مسجدك، عرج على من شئت في الطريق، لا مانع، لانك ذاهب الى البيت، فذهابك الى البيت لا تشوبه سائلا. نعم. غدا او راح الى المسجد لا يريد غير ان يتعلم خيرا او ليعلمه، ليتعلم خيرا، هذه عامة جدا، سواء كان علما معينا او امر بمعروف او نهي عن منكر او اي شيء. نعم. ثم رجع الى بيته، ايضا هذا خرج مخرج الغالب. انسان له دكان في السوق وخرج من بيته الى المسجد لعلم يعلمه، وبعد ان انتهى من درسه مع طلابه ذهب الى دكانه. لازم يرجع لبيته؟ ما هو لازم يرجع لبيته، ذهب الى ايش؟ الى بيت، فلا مانع، داخل في هذا. نعم. كان هذا الشخص كالمجاهد في سبيل الله. وكلمة مجاهد مادة جاهد، والجهد هو بذل أقصى الطاقة، ومنه الاجتهاد والجهاد في سبيل الله. وكما يقول الأصوليون يقال اجتهد فلان في حمل صخرة، ولا يقال اجتهد في حمل عود تبريد، لأن عود تبريد ما يحتاج إلى إيش؟ إلى بذل الجهد. فكذلك كان كالمجاهد، لأن طلب العلم فعلا جهاد. وهناك كما يقول ولدنا الشيخ الأمين للشاعر الشنقيطي: جرع النفس في تحكيمه مضض المرين ذل وشغب. جرع النفس في تحكيمه إيش؟ كلمة جرع يعني اشرب على مضض، مضض الذل ايش؟ جرع النفس في تحصيله مضض المرين، مش مر واحد، مرين، ذل وشغب، ذل في السؤال وشغب جوع، لان المنقطع لطلب العلم يقل حظه من تحصيل الدنيا، لكن حلاوة العلم وتحصيله قد تكفيه ويجتزئ من الدنيا بما يأتيه. وجميع العلماء في السابق ويذكرون في ذلك أشياء عديدة، فبعضهم يذكر عن الشافعي حينما قدم إلى مصر مر مكث أياما يجمع قشر البطيخ من الطريق ويغسله ويلتزئ به، لأنه ليس عنده وقت يضرب في الأسواق، إنما يريد أن يتفرغ للعلم. يهمنا أن العلماء سابقا كان الواحد إذا وجد ما يجزئه ترك العمل، وكانوا لا يعيشون عالة على الناس. وهنا يقول: جرع النفس في تحصيله مضض المرين ظل وشغب. وقد بين ابن عباس هذا الظل ما هو، يقول: كنت أخرج وراء الرجل، أو كنت أتبع الرجل في بيته على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعت فلانا وسماه ابن عباس، خرج من المسجد فقلت لعله يلتفت فأكلمه، استحى أن يخاطبه ويوقفه في الطريق فلم يلتفت، قلت لعله إذا جاء إلى باب بيته وقف والتفت، فوصل إلى باب بيته ولم يلتفت فدخل، فجلست على باب بيته حتى جاء خارجا إلى العصر، وكنت قد تغطيت بردائي تسفي علي الريح، فلما خرج قال: من؟ فإذا بي، قال: ابن عم رسول الله. ما الذي منعك أن تدخل؟ قال: كرهت أن أدخل عليك في وقت راحة لك. قال: ما الذي جاءت؟ هل أرسلت إلي فجئتك؟ قال: لا، إنما العلم يؤتى إليه، سمعت أن عندك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فهذا هو ذل التحصيل، وهو العز بذات عينه. ولذا يقولون: لا يدرك العلم متكبر ولا جاهل، يعني إنسان لا يسأل ويتكبر عن السؤال ما يمكن حصل العلم. مضض المرين ذل وشغب اللي هو الجوع، لا يهاب الشوك، قطاف الجنى الرطب في النخل، وإبار النحل مشتار الضرب. اللي عايز الرطب ما يقولش شكت من شوكة في النخل، واللي عايز العسل ما يقولش أخاف النحلة في جرسني، لازم تجرسك وتحملها. وهكذا إذا طالب العلم مجاهد ويتجرع فيه الأمرين، فإذا يسر الله له الترف ووفر الله له الشيء الكثير، والله ما أدري يكون سببا في زيادة تحصيله ولا في كسله ونومه. الذي يهمنا أن طالب العلم جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمجاهد في سبيل الله، وكلاهما يبذل جهدا. رجع غانما، شوف المجاهد لما يرجع سلم في نفسه هذه غنيمة، لأنه لم يقتل، وإن كان القتل فيه شهادة لكن حب الحياة، وغنم مالا شارك في غنائم الجيش، فهذا كذلك رجع غانما من المسجد بما أعطاه الله من الخير والعلم. نعم.